سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. علمت النفس ما أحضرت. فصورت بسخار سيسمى الربين دحنين يتشورت الحنى إطيج مالث سخرا إثلان مال وزعان إذلان مال قرعان فارغمت متحاولة الجن الوحوش أدت وجمعان ذي الفحورة كرثمس لروحت يهوين قرنا من الفعير سن فانطرت مدر سلنت لشي تخذ ميسن غان في ورقين ما تفسرت إهني ما يسرخ جهنم ما تشعلا الجنة ما تتقربا تعلم ثروات كدبوية. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عشعش والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. لا أقول لك سحري ثفرن وذي تجدر نتغذا إثران السيض مرديرس سصبح مردي رواس نتغثا نذر قران إذ يبوي رسول عزيزا أذبر قوة ونيسوان غربة من عرش الرحمن ذي نستضوعا مرة ممان غفين دينا أرفق نون ميشرف. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. يزرث ذي رجب علي محمد يزرى جبريل نتوري بخلالا مران سوين دي سلام لقرى نري اللي ذوار نشيطان يتورجمن. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سني وكلت لحوم نستدس المحثي كان يتخرق ثك الملان يوين يفغن ذي هون الوقام وتزمير ملت بغوم حشين يفغى ربي أذن استيذة بتخرقيث